طيبة يا ناس، خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني يا ناس لطيبة يا ناس لطيبة يا ناس خدوني لطيبة يا ناس خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني خدوني لطيبة يا عسى أنسى شجوني ارحموني أنا المكسور عينوني عسى أنسى شجوني ارحموني أنا المكسور خدوني لطيبة يا ناس خدوني خدوني أزور طاعة الشكور الروح يا نور عيوني. خدوني يا ناس خدوني.